كما قال تعالى ولا تقم على قبره، ما يدعى له، ولا كما أنه لا يصل عليه فلا يدعى على المغفرة. صحيح، هذا على شغل إن شاء الله شوف الكلام عليهم مكان المفسرين. وفق الله جميع طاعته وثبت الجواب. يا صلى الله عليه وسلم. سبحانك.